هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: لا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. مثل. حرباية. مثل من أمثالنا الشعبية، يضرب أكثر ما يضرب للإنسان الانتهازي المتلون الذي يغير مبادئه ومواقفه تبعا للظروف. والعرب تقول في أمثالها: يتلون تلون الحرباء. علم. الحرباء. الحرباء حيوان من فصيلة الزواحف، يعيش عادة بين فروع الأشجار المتشابكة، ويشتهر بقدرته على التلون. يتلون بلون المكان الذي يتواجد فيه لإخفاء نفسه وحمايتها، فيكون بلون النبات أخضر أو رماديا، أو بلون الأرض إذا هبط عليها للتكاثر. تتميز الحرباء بجسمها المضغوط وبعينين كرويتين كبيرتي الحجم، تستطيع تحريك كل عين منهما منفردة في جميع الاتجاهات. لها أيضا زوجان من الأرجل الطويلة خماسية الأصابع، وذنب بطول الجسم تستطيع بها الإمساك بفروع الأشجار التي تعيش عليها. تتغذى على الذباب والحشرات الصغيرة والتي تصطادها وهي في مكانها بين الأغصان عن طريق لسانها الطويل والذي يعمل كالسنارة. بعد التزاوج تهبط أنثى الحرباء إلى الأرض لتضع بيضها في حفرة، ثم تغطيه بالتراب حتى يتم فقسه. علم. ماكيافيلي. ماكيافيلي أديب وسياسي إيطالي، أصبح اسمه علما على التلون والخداع والمكر في عالم السياسة العملية. ولد بمدينة فلورنسا في عام 1469، وقبل أن يبلغ 30 عين سفيرا لحكومة جمهورية فلورنسا إلى سائر ملوك وأمراء إيطاليا وفرنسا. في عام 1512 تغير الحكم في فلورنسا، فأقيل من منصبه وسجن وعذب، مما دفعه إلى تأليف كتابه الشهير الأمير، والذي يعد أول بحث واقعي تحليلي للمجتمع السياسي. في هذا الكتاب يعرض ماكيافيلي لما ينبغي أن يصنعه الأمير لو أراد لحكومته النجاح والتوفيق، ويقدم نصائحه صريحة جريئة إلى حد يصدم الأسماع. رغم أن تفصيلات كتاب الأمير ترتبط بمكان معين وزمان مضى، إلا أن أفكاره الرئيسية لا تزال حية، يراها البعض واقعية ويراها آخرون منافية للقيم الأخلاقية. توفي ماكيافيلي في 21 من يونيو من عام 1527 عن 58 عاما. طرفة. اشتهر الرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال ديغول بخفة الروح وأقواله اللاذعة العنيفة، خاصة في رجال السياسة، ومن ذلك قوله: لما كان السياسي لا يعتقد أبدا فيما يقول، فإنه يدهش كثيرا عندما يصدق الآخرون كلامه. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.